قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نزلنا في كتاب الطهارة من كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام للعلامة عبد الله البسام رحمه الله، حديث رقم 41. يقول: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، يعني البداء باليمين، في تناوله، يعني لبس النعل. طبعا الخلع يكون على العكس، يعني يخلع اليسرى اولا ثم اليمنى، وترجله يعني تسريح شعره يبدأ من الجانب الأيمن، وطهوره، وهذا المراد، لأن هذا الكتاب الطهارة، فكان يشيرنا إلى البداء باليمين، يعني يبدأ اليد اليمنى قبل اليسرى ورجل اليمنى قبل اليسرى، وهذا من سنن الوضوء، فلو عكس فغسل اليسرى قبل اليمنى فالوضوء صحيح، وهذا خلاف الترتيب، يعني لأن اليدان يعني مغسول واحد، يعني فهو الترتيب كما في الآية، كما حال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المسيء يعني صلاة وقال توضأ كما أمرك الله، والله عز وجل أمر بأن يبدأ بغسل الوجه ثم اليدين ثم غسل الرأس ثم القدمين، وهذا الترتيب مقصود لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به، وبدأ بالصفا، فالترتيب الذي رتبه الله عز وجل ينبغي أن يراعى. والحديث سيأتي ابدأوا، وفي رواية نبدأ، فكلمة نبدأ لا تشير إلى الوجوب، ولكن ابدأوا يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى الوجوب، لأن ظاهر الأمر الوجوب، فيكون تقديم يعني ترتيب كما في الآية هذا واجب، ولأن الله جل جعل ممسوحا بين مغسلين، فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فلو كان الترتيب غير مقصود لقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم، ولكن ذكر ممسوحا بين مغسلين فدل على وجوب مراعاة الترتيب. فترتيب أعضاء الوضوء غير تقديم اليمين على الشمال بالنسبة لغسل اليدين والرجلين. مفردات الحديث: يعجبه من الآجاب، قال: أعجبني هذا الشيء لحسنه، والعجيب الأمر الذي يتعجب منه، والمراد العجب بفتحتين، وأما العجب فهو بضم العين وسكون الجيم، فهو اسم أعجب فلان بنفسه من الآجاب، والمراد أنه صلى الله عليه وسلم يسر، يعجبه يعني يسر من التيمم ويستحسنه ويفضله ويقدمه. فأما العجب بفتح فسكون فهو أصل الذنب، أو عجب الذنب اللي هو آخر جزء من عمود الفقر، كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، وأنه ركب ابن آدم يوم القيامة. تيمن مصدر تيمنا وهو تقديم الأيمن على الأيسر من الجهات والأشياء في تناوله أي في لبسه النعل ونحوه من الخفين والجوربين ومثله الثياب، يعني يدخل يعني كمه الأيمن ثم الأيسر كرجله بتشديد الجيم وتسريح شعر رأسه ولحيته بالمشط، طهوره بضم الطاء مراد التطهير بفعل الوضوء والغسل، وأيضا في الغسل يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر سواء كان غسل الجنابة أو غسل الميت وإزالة الأنجاس في شأنه متعلق بالتيمم، يعني عموما كان يحب أن يبدأ باليمين في شأنه كله أي من الأشياء المستطابة، وهذا تعميم بعد تخصيص يعني في كل مستطاب، لأن إزالة النجاسة يكون باليسار استعمال يد اليسرى، وكذلك الاستنثار يعني دفع الماء من الأنف مع الاستعانة باليد اليسرى، فما كان من باب التنظيف والتطهير فيكون باليسار، وما كان من باب التكريم فيكون من باليد اليمنى أو الجهة اليمنى يبدأ بها. فيؤخذ من الحديث في نظر الطول فنشهها من الأمور المستطابة، قوله في شأنه كله هو تعميم بعد تخصيص، يعني غير التخصيص بعد التعميم زي فحضر الدنيا وحضر النساء، ولكن هذا تعميم بعد تخصيص بعد أن ذكر جاب النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته للتيمن في التناول والترجل والطهور، قال وفي شأنه كله، هذا تعميم بعد تخصيص، لكنه تعميم في الأمور المستطابة يعني المقيسة على الأشياء المتقدمة، لبس النعل فلبس الثوب يقاس عليه، الترجل الطهور مثلا الوضوء يقاس عليه الغسل، تسريح الشعر مثلا أو التصهير يكون في الباب الجزء الأيمن أولا. قام تخفيف العيد هو عام مخصوص بدخول الخلاء، يكون عكس طبعا يبدأ بالشمال يدخل الخلاء بالشمال، والخروج من المسجد يخرج بالشمال ونحوهما فإنها يبدأ فيها باليسار. قال النووي قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداء باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتنزيل، وما كان بضدها استحب فيه التياسر. فالإمام النووي كلامه يعني في نور، يعني هو عنده قدرة عجيبة على الاختصار ووضع القواعد التي يعني تريح الطالب. يقول قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداء باليمين في كل مكان من باب التكريم والتنزيل قياسا على المذكور في الحديث، وما كان بضدها استحب فيه التياسر. ثلاثة، أن جعل اليسرى الأشياء المستقبلة هو الأليق شرعا وعقلا وطبا، يعني يكون إزالة النجاسة باليد اليسرى والأكل مثلا أو الإعطاء والأخذ باليد اليمنى فيكون هذا مما يوافق يعني المصلحة الطبية، لأن قد يعلق باليد اليسرى بعض الجراثيم والميكروبات، فلو أن اليد التي يزيل بها النجاسة التي يأكل بها أو يعطي ويأخذ بها ويصافح بها لكان يعني هذا من أسباب نقل الميكروبات. أربعة، أن الشرع الحكيم جاء لإصلاح الناس وتهذيبهم ووقايتهم من الأضرار عامة. خمسة، أن الأفضل في الوضوء هو البداء بغسل يمنى اليدين على يسرهما ويمنى الرجلين على يسرهما. قال النووي أجمع العلماء على تقديم اليمنى في الوضوء سنة، من خلفها فاته الفضل وتم وضوءه. هذا خلاف الترتيب يعني في أعضاء الوضوء كما ذكرنا. قال في المغني لنعلم في عدم الوجوب خلافا، إن هذا سنة أو مستحب، ولا يفسد الوضوء إذا بدأ باليد اليسرى قبل اليد اليمنى. ستة، استحباب البداء بأيمن الرأس عند ترجيله أو غسله أو حلقه أو نحو ذلك قياسا على الترجل. سبعة، استحب تقديم اليمنى من اليدين ومن الرجلين على اليسرى منهما في كل عمل طيب ومستحسن، وأن يخصص اليسرى لما يليق بها من إزالة الأوساخ والأقدار ومباشرة الأشياء المستقذرة. ثمانية، في الحديث دليل على أن المسلم الموفق يجعل من عاداته عبادات، فإن الأمور العادية حينما يأتي بها متبعا في ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقاصدا بها القربة والعبادة فإن هذه العادات تصير عبادات، زي الترجل مثلا التسريح، كل الناس بتسرح، المؤمن ملتزم وغير ملتزم، المؤمن والكافر، لبس النعل فهو لو رعى أداب الشرع واتبع الشرع واحتسب انتظر أجر الله عز وجل، فإن هذه العادات تصير عبادات. فالنية الصالحة تقوى على رفع العمل المباح إلى درجة الطاعة، ولكن لا تقوى على قلب المعصية إلى طاعة أو قلب البدع إلى سنة. فالذي يتغنى في الأذان وهو يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه الصوت مرتفع في الأذان مهما كانت نيته حسنة فالعمل فاسد لأنه مخالف للشرع، والنية الصالحة لا تشفع له ولا تقلب العمل الفاسد إلى عمل صالح، ولكن النية الصالحة تقوى على رفع المباح إلى درجة الطاعة. فالأكل والشرب والجماع والسعي على المعاش والترجل ولبس النعل ومذاكرة الطالب غير ذلك من الأشياء المباحة لو استحضر نيات صالحة فإنها تصير من العبادات والطاعات التي يؤجر عليها. يقول في الحديث دليل على أن المسلم الموفق يجعل من عاداته عبادات، فإن الأمور العادية حينما يأتي بها متبعا في ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم قصدا بها القربة والعبادة فإن هذه العادات تصير عبادات، وقربات تزيد وقربات تزيد في حسنات العبد. فالواجب على المسلم أن يكون كله لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهو عبد الله عز وجل، والعبد لا يجوز له أن يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فينبغي أن يكون عمله كله لله عز وجل، نومه سعيه على المعاش مذاكرته، وحتى يعني بر الوالدين، يعني قد يبر أحد والديه يعني من باب يعني أداء يعني الواجب عليه أو مكافأة للوالد على تربيته له وإنفاقه عليه، ولكن لابد أيضا من الاحتساب كما في الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بحق فرضيته واحتسابا للأجر عند الله عز وجل. فمن كان يرجو أن يجد العمل في ميزان حسناته ينبغي أن يحتسب. كتشييع الجنائز مثلا، الإنسان قد يشيع الجنازة مجاملة لأصحاب الميت أو لأنهم جاملوه فشيعوا جنازة قريب من أقاربه، فهو يشيع جنازتهم من باب المقابلة والعدل، ولكن ينبغي أن يستحضر نية التقرب إلى الله عز وجل والإيمان والاحتساب حتى ينال الأجر عند الله عز وجل. فقد يكون العمل يعني صالحا ولكن ليس هناك نية الاحتساب، زي اللي بيعمل مشروع مثلا ويذبح ذبيحة أو يتصدق بصدقة، هو العمل صالح ولكن ماذا يقصد؟ ويقصد أن ينجح المشروع وأن يدر عليه دخلا، فهو لم يحتسب ولكن أراد بعمله الدنيا، فأراد الربح في الدنيا، قد ينال وقد لا ينال، فالأجر في الآخرة لابد من الاحتساب. يقول وبالعكس فإن عبادات الغافل تصير عادات، كما أن عادات المؤمن تصير عبادات بالاحتساب ونية صالحة، فعبادات الغافل تصير عادات، بيذهب للجمعة لأنه اعتاد على ذلك، بيخرج للحج لأنه تعود يعني على ذلك، أو العمرة كل سنة لأنه يؤديها في حال غفلة وعدم استحضار نية التقرب إلى الله تعالى وعدم استحضار امتثال أمر الله تعالى في أدائها وعدم استحضار اقتدائه حين أداها بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم يستحضر نية التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يستحضر أنه قام بهذه العبادة التي تعود أن يقوم بها في مثل هذا الوقت وغفل عن المعاني السابقة. ففرق بين العبادتين كل منهما بنية مخالفة لنية الأخرى والله الموفق. فالإمام ابن القيم يقول رجلان يكونان في صف واحد خلف إمام واحد يكبران بتكبيره ويسلمان بتسليمه وما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، لأن الأعمال بتتفاضل بحسب النيات، إنما الأعمال بنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وتتفاضل بحسب ما في قلوب أصحابها من تقوى لله عز وجل. لذلك يقول أبو الدرداء فإن الضر من صاحب تقوى يعني خير من أمثال الجبال عبادة من المغترين، العمل القليل من صاحب تقوى الله عز وجل يعني أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترين. الحديث الثاني والأربعون وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فبدأوا بميامنكم، فهذا فيه أمر، فابدأوا بما يمينكم. ففي زيادة على حديث السابق أنه كان يعجبه صلى الله عليه وسلم التيمن في تناوله وترجله وطهوره في شأنه كله، فهنا في أمر هو البداء باليمين. والأمر طبعا ظاهر الأمر الوجوب، وأدى درجات الأمر الاستحباب. درجة الحديث يقول الحديث صحيح، أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي في الكبرى وابن خزيمة في صحيحه. قال دخيل العيد هو حقيق بأن يصحح، وقد حسنه النووي في المجموع، وقد أخرجه أحمد وابن حبان والبيهقي والطبراني في الأوسط ويؤيده الذي قبله، وإن كان هذا في زيادة وهي الأمر. مفردات الحديث يقول إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم. فإذا ظرف المستقبل غالبا متضمن معنى الشرط، غالبا فعله ماضي اللفظ مستقبل المعنى كثيرا كمثل هذا الحديث. إذا توضأتم أردتم الوضوء، مثل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني إذا أردتم القيام. هنا أيضا إذا توضأتم إذا أردتم الوضوء. أو شرعت في بما يمينكم، مفرده يمين ضد اليسار للجهة والجرحة. ويؤخذ من الحديث استحباب التيامن في الوضوء بين اليدين وبين الرجلين، بأن يبدأ باليد اليمنى ثم باليد اليسرى ثم يبدأ بالرجل اليمنى قبل اليسرى، كما يدل عليه حديث عائشة المتقدم من أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، رواه البخاري ومسلم. اثنان، التيمم يتصور بين اليدين والرجلين بخلاف الوجه، فعضو واحد يغسله جميعه. مش هنقول يبدأ بالجزء الأيمن من الوجه، لأن السنة خلاف ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ ماء على يديه ويمسح وجهه يعني دفعة واحدة، وأيضا الرأس بيقبل ويدبر، يبدأ بمقدم شعره يعني جملة واحدة. ولكن في الغسل بيغسل الشق الأيمن ثم الشق الأيسر، سواء غسل الحي أو غسل الميت. يقول التيامن يتصور بين اليدين والرجلين بخلاف الوجه، فعضو واحد يغسله جميعه، والرأس عضو واحد فيمسح جميعه. ثلاثة، أجمع العلماء على أن التيامن في الوضوء ليس بواجب، فلو قدم الشمال على اليمين أجزأ الوضوء مع فوات الفضيلة، فضيلة استحباب البداء باليمين. أربعة، قالوا إذا توضأتم يعني شرعت في الوضوء وأخذتم به. خمسة، أن التيمن أن اليمين تجعل للأعمال الطاهرة وتقدم في الأحوال المستطابة، والشمال لما سوى ذلك. الحديث الثالث والأربعون يقول عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم. ذكرنا أن ابن القيم يعني ذكر في هذه زاد المعاد في هذه خير العباد يعني ثلاثة أحوال لمسح الرأس. إذا كان رأس مكشوفا فالسنة أن يمسح كله، فبيديه يبدأ مقدم شعر ويدبر ثم يقبل إذا كان مكشوفا. إذا كان في قلنسوة أو امرأة لابسة خمار مثلا فيمسح على جزء من الشعر ويكمل على القلنسوة أو على الخمار بالنسبة للمرأة. إذا كان متعمم عمامة اللي هي كثيرة الحلقات ومحنكة لها يعني لفة تحت الحنك أو تحت الزرق، فيمكن أن يكتفي بالمسح على العمامة وحدها دون أن يمس أي جزء من الشعر، ويكون الوضوء بذلك صحيحا. من باب الأمر إلى ضاق التسع، لأن يكون يفك العمامة ويربطها مرة ثانية تأخذ يعني جهد. مفردات الحديث بناصيتي، يكون ناصية قصص الشعر وقدم الرأس إذا طال، جمعه نواص وناصية. العمامة ثوب يلف ويدار على الرأس، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في باب الخفين. الخفاف مثنى خف ما يلبسان في الرجلين، ويكون الخف من الجلد. وطبعا الجورب يقاس عليه خلافا لقول الشافعية أنه لا يقاس عليه، وأن الحكم خاص بالخفين. ما يؤخذ من الحديث في حكاية المسح على الناصية وعلى الإمامة، وقلب المسح عليهما معا بعض العلماء، والراجح أن الجمع بينهما إنما هو برواية الحديث وأنه صلى الله عليه وسلم مسح العمامة وحدها ومسح الرأس وحده مبتدئا بالناصية، فجاءت رواية الحديث بالجمع بينهما، فظن بعض العلماء أن الجمع هو بالعمل أيضا، أنه يجمع بين المسح على الناصية، فيقول فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، يعني يعني هو ثبت مسح على الناصية وأكمل على يعني غيرها، لأن الناصية وحدها لا تجزي إذا كان رأس مكشوفا، فالناصية بتكون مع غطاء للرأس، فكأن هذا حكاية حالات مختلفة، مسح بناصيته يعني إذا كان الرأس عليه خلنسوة مثلا أو المرأة على رأسها خمار، وعلى العمامة يعني وحدها، ومسح على الخفين. اثنان، يقول اختصاره على المسح الناصية لن يحفظ عنه، ليس من سنة الإنسان يمسح الناصية وحدها إذا كان رأسه مكشوفا، ولكن الناصية والقلنسوة والعمامة يمكن أن يمسح عليها وحدها. اختصاره على مسح الناصية لن يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم، قال ابن القيم لن يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه اختصر على مسح بعض رأسه البتة، فالقول بأن الباء للتبعيد برؤوسكم يعني قول مردود لا يعرف أهل اللغة، لأن الباء يعني للتبعيد، ولكن يكون للإلساق يعني ورد مسح كل رأس. فذلك الحديث الذي معنا فيه المسح على الناصية وعلى الإمامة، وتقدم أن الراجح أن الجمع بينهما إنما هو برواية الحديث للجمع بينهما بالمسح، وأن صلى الله عليه وسلم إن مسح على الإمامة اقتصر عليها، وإن مسح على الرأس مسح عليه كله لا بعضه، وإن مسح على الناصية أكمل على غطاء الرأس أو الخلنسوة. أربعة، جواز المسح على الإمامة، هو المشهور مثل الإمام أحمد لهذا الحديث ولما رواه البخاري عن عمرو بن أمية قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وخفيه، ومن مفردات مذهب الإمام أحمد، فلا يصح المسح عليها عند الأئمة الثلاثة، الاقتصار على المسح على الإمامة لا يصح عند أبي حنيفة ومالك والشافعي. خمسة، قد اشترط أصحابنا يعني الحنابلة لصحة المسح على الإمامة ثلاثة شروط، وهي أن تكون على ذكر دون أنثى، لأن الأنثى لا تتعمم، ولكن الأنثى تلبس خمار، والخمار يعني يسر الخلع ولبسه، أن تكون ساترة لغير ما العادة كشفه من الرأس، تكون ساترة على الرأس يعني زي الخف، يعني حتى يجوز المسح عليه ينبغي يعني أن يكون ساترا للقدمين يعني حتى الكعبين. جيم، أن تكون محنكة أو ذات ذوائب، محنكة يعني في رسفة منها تحت الحنك يدل على صعوبة فكها ولفها. تشارك الخف في شروطه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ستة، قوله توضأ استدل به الحنابلة على جواز المسح على الخفين ونحوهما إذا لبسهما بعد كمال الطهارة، فإن كانت طهارته بتيمم لم يصح. وعلى القول الثاني من أن التيمم طهارة قائمة وقام الطهارة بالماء فإنه يجوز ولو كان بطهارة التيمم، وهو قول وجيه ولا يعرض قوله توضأ فإنه ليس له مفهوم، إنه لو تيمم لا يجوز يعني له أن يمسح على الخفين، هذا معنى ليس له مفهوم. الحديث الرابع والأربعون، يقول عن جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله به، أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر نبدأ بما بدأ الله به، كان في حديث جابر في صحيح مسلم. درجة الحديث، يقول حديث صحيح، فهو قطع من حديث جابر في صفة حجة الوداع، وقد رواه مسلم عن جابر بن عبد الله بطوله، وهذا أجمع حديث يعني يصف حج النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم، وإنما اختلف هنا التعبير من لفظ الخبر عن مسلم إلى لفظ الأمر عند النسائي. الحديث عند مسلم نبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا، ذلك لا يصح أن نبدأ بالمروة، فلابد أن يبدأ في السعي بالصفا وينتهي بالمروة سبع أشواط. يعني بعض الناس من جهلين بيجعلون الرايح جاي شوط، فبيخلوا السبعة 14 وينتهي أيضا عند عند الصفا، فالصحيح أنه هو يبدأ بالصفا للمروة هذا شوط، من المروة الصفا الثاني، وهكذا حتى ينتهي عند المروة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو يبدأ السعي وهو ذاهب قال نبدأ بما بدأ الله به، وتلا الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله. فالحديث في صحيح مسلم بلفظ الخبر نبدأ، وفي النسائي ابدأوا. طبعا ما في الصحيح هو الأرجح، وإنما اختلف هنا التعبير من لفظ الخبر عند مسلم إلى لفظ الأمر عند النسائي. مفردات الحديث ابدأوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل لما بدأ الله به، يشير إلى الترتيب بين الأعضاء في الوضوء كما رتبته الآية. فطبعا بيقيس على السعي، يقولون أن ينبغي التأدب ويعني مراعاة الترتيب يعني في الآيات. لا يقل الحديث الله تبارك وتعالى ذكر صفة الوضوء في آية المائدة في قوله يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فأيضا يبدأ بما بدأ الله به، أو نبدأ بما بدأ الله به، أن العبرة بإيه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وإن قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أشار إلى البدء بالصفا، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فأيضا في الوضوء نبدأ بغسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم القدمين، ويصير الأشياء الأخرى كغسل الكفين، يعني هذا يعني من سنن الوضوء مضمضة واستنشاق من غسل الوجه. يقول فرتب أعضاء الوضوء مبتدئا بالوجه فاليدين فمسح الرأس فغسل الرجلين، فترتيبه حسب هذا الترتيب الحكيم جاء في الآية الكريمة. اثنان، أن هذا الترتيب المذكور في الآية فرض في الوضوء، فلو أتى به على غير هذا الترتيب لم يصح وضوءه، ومن الفقهاء من يصححه، ولكن صحيح أنه لا يصح، لأن هذا يعني كان في ترتيب الآية واستمر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ما غسل رجليه مرة يعني قبل مسح الرأس أو قبل غسل الوجه، ولكن استمر على هذا الترتيب، وقال للصحابي توضأ كما أمرك الله، فأحاله إلى الآية، والآية مذكورة بهذا الترتيب. ثلاثة، مما استدل به على زوم هذا الترتيب هو إدخال الممسوح والرأس بين مغسلين، فإذا لم يدخله بينهما إلا مراعاة لترتيب الأعضاء على هذه الكيفية وعادة النصوص الكريمة البداء بالأهم فالأهم. أربعة، أما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق فهما في جزء واحد، المضمضة والاستنشاق في غسل الوجه، نأخذ أنه استنشق قبل أن يمضمض فيبطل وضوء ولا صح يصح. ليه؟ لأنهما في إيه؟ في عضو واحد هو الوجه، فهو كله داخل في غسل الوجه، فلو استنشق قبل أن يتمضمض فالوضوء صحيح، ولو غسل اليد اليسرى قبل اليمنى فالوضوء أيضا إيه؟ صحيح، ولكن خلاف السنة. يقول أما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وبين غسل الوجه والترتيب بين يد وأخرى أو بين رجل وأخرى أو بين الأذنين والرأس، الأذنين من الرأس يعني مسح الأذنين من مسح الرأس، ولذلك كان يأخذ الأذنين ماء جديدا كما ذكرنا الراجع. فالإجماع على أنه سنة لا واجب، لأنه بمنزلة عضو واحد، إلا أن تقديم اليمين أفضل كما تقدم. ولذلك يعني صدر الحافظ يعني أحاديث البداء باليمين كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وظهوره وفي شأنه كله. خمسة، الحديث جاء في رواية بالأمر بالبداء وفي رواية أخرى بالإخبار عن فعل البداء، فاجتمع فيه سنتان أمره صلى الله عليه وسلم وفعله. ستة، الحديث ورد في الحج لتقديم الصفا على المروة كما قال تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويشرع أن يطبق في كل أمر رتبه الله تعالى فيؤتى به على حسب ما رتبه الله تعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو ذاهب يبدأ بالصفا استدل بقوله ابدأوا بما بدأ الله به، فكأن هذا عام يعني حديث عام ابدأوا بما بدأ الله به، وبدأ بالصفا من جملة هذا العموم. يقول مؤلف رحمه الله يعني الحافظ ابن حجر ساق هذه القطعة من حديث صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ليبين أن العبرة بعموم اللفظ لا لخصوص السبب. فهذا الأمر وإن كان قد ورد في مسألة السعي خاصة، لكنه بعموم الأمر لفظ يدل على قاعدة كلية تدخل تحتها آية الوضوء، وهي قوله فاغسلوا وجوهكم، فيجب البداء بما بدأ الله به. يعني زي الآية مثلا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، طبعا مناسبة الآية في غزوة بدر، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالله جل يعني يحيي الملائكة في كل وقت وحين أن يثبتوا الذين آمنوا. وكذلك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. فبعضهم قال هذا عند الموت، بعضهم قال هذا عام، الملائكة تنزل يعني على المؤمنين في كل وقت وحين، يعني تذهب من قلوبهم الخوف، والخوف يكون من شيء مستقبل والحزن عن شيء ماضي يعني فائت. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الحديث الخامس والأربعون يقول عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. درجة الحديث يقول الحديث ضعيف لأن في إسناد القاسم لمحمد بن عقيل وهو متروك، فيمكن أن يكون ضعيف جدا، المتروك ضعيف جدا، فضعفه أحمد بن معين وغيرهما، وصرح بضعف الحديث جماعة من الحفاظ كالمنذري وابن الصلاح والنووي وغيره. قال حافظ يغني عنه ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ حتى شرع في العضد، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ. وقلنا من الآية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ما تقول ذهبت يعني إلى القاهرة، فقد تكون يعني منتهى الرحلة في بداية القاهرة، وقد تكون يعني مع القاهرة أنك تكون دخلت القاهرة. فاللفظ من حيث اللغة يحتمل هذا وذاك، فالذي يفصل يعني ما ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كان يغسل اليدين مع المرفقين ويغسل الرجلين مع الكعبين، فكان يدخل المرفقين في المغسول وكذلك الكعبين. أما من حيث اللغة فتحتمل إلى المرفقين يعني حد بداية المرفقين، وإلى الكعبين أي بداية الكعبين، ولكن سنته. وإن كان هذا الحديث يعني ضعيف من حيث السند ولكن المعنى صحيح، وشواهد أخرى تدل على أن المرفقان يغسلان. وذكرنا حديث أبو هريرة عندما كان يشرع في العضل ويقول فما استطاع منكم أن يطيل يعني غرته وتحزيله فليفعل، والعلماء قالوا هذه مدرجة يعني من قول أبي هريرة ومن كيس أبي هريرة، ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحجة في المرفوع، ولم يتواتر هذا من فعل الصحابة رضي الله عنهم مع حرصهم يعني على الخير. وإن الوضوء يعني أمر تعبدي لا يجاوز يعني العبد فيه المشروع، لأن الأصل في العبادات المنع بخلاف المعاملات الأصل فيها الإباحة، فصحيح أن نقف يعني عند حدود الشرع، وإلا لأطال كل إنسان يعني يغسل قدميه يطيل يعني إلى ركبتين وقد يرفع إلى الفخذين، فمن جملة ما استطاع أن يطيل فيطيل يعني ما شاء، وهذا غير ثابت يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين وصفوا وضوءه، والصحابة الذين يعني حكوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكوا ذلك يعني إلا ما روي عن أبي هريرة في رواية نعيم المجبر. فهذا الحديث من حيث السند ضعيف، ولكن المعنى صحيح أنه هو كان يغسل المرفقين مع اليدين ويغسل الكعبين مع القدمين. مفردات الحديث يقول أدار الماء يعني أجرى الماء وعممه على جميع المرفقين، فهذا يدل على الغسل، يعني قلنا أن الغسل غير المسح، مسح إنسان يضع على يد الماء ويمسح على العضو، سواء المسح على الخفين أو المسح على الجبيرة أو مسح الرأس. أما الغسل فالماء يسيل على العضو، يضع يده تحت الماء بحيث أن الماء يسيل على العضو. هل يشترط الدلك أو لا يشترط؟ لا يشترط، ولكن نأخذ أن في شعر كثيف مثلا بحيث أن الماء لا يصل إلى البشرة إلا بالدلك، فيجب عند ذلك الدلك. أو أن في أماكن يعني مجوفة أو لا يصل إليها الماء بمجرد إسالته كالأعقاب مثلا، فويل الأعقاب من النار، العقب هو يعني اللي بنسميه الكعب، يعني في جزء مجوف يعني قد لا يصل إليه الماء إذا سال، فينبغي أن يتعهد الإنسان بيده يعني حتى يتأكد من وصول الماء إلى ما لا يصل إليه الماء يعني عادة. فإدارة الماء أو تسييل الماء على العضو هذا هو الغسل. فأدار الماء يعني أجرى الماء وعممه على جميع المرفقين، مرفقي تسمية مرفق بكسر الميم وفتح الفاء وبالعكس جمعه مرافق، وهو موصل الذراع في العضد أو موصل الذراع في العضد، سمي مرفقا لأنه يرتفق به في الاتكاء ونحوه. ما يؤخذ من الحديث قوله إذا توضأ يعني شرع في الوضوء ووصل إلى غسل اليدين؟ اثنان، وجوب إدارة الماء على المرفقين عند غسل اليدين لأنهما بقية اليد ومنتهاها، وقد قال صلى الله عليه وسلم لما توضأ من توضأ نحو وضوئي هذا، لأن الحق صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كعثمان بن عفان وغيره يعني ذكر أنه غسل المرفقين مع اليدين وغسل الكعبين مع القدمين. قال تعالى وأيديكم إلى المرافق، قال جمهور المفسرين إن إلى هنا بمعنى مع المرافق، كما قال تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم يعني مع أموالكم. وتقدم أن ما بعد إلى طار يكون داخلا فيما قبلها وطار غير داخل، وأن الذي يعينه هو القرينة. وهنا أبانت النصوص أن ما بعدها داخل فيما قبلها فلا بد من غسله، يعني من حيث اللغة يحتمل الأمر إلى المرفقين لحد بداية المرفقين ويحتمل مع المرفقين، وطبعا القرينة يعني الدليل، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم غسل المرفقين مع اليدين والكعبين مع القدمين. قال ابن القيم رحمه الله حديث أبي هريرة في مسلم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل يديه حتى شرع في عضديه يدل على إدخال المرفقين في الوضوء. الحديث السادس والأربعون، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أخرجه أحمد وأبو داود بن ماجة بإسناد ضعيف. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، الوضوء يعني النفي قد يكون نفي وجود وقد يكون نفي صحة وقد يكون نفي نفي كمال، هنا نفي وجود ولا نفي صحة ولا نفي، وطبعا حديث ضعيف وكما يقول أثبت العرش ثم انقش، ولكن كان يشير هنا إلى نفي الصحة أو نفي الكمال وإن كان الحديث كان ضعيف. يقول الترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه، وقال أحمد لا يثبت فيه شيء، يعني بالنسبة لاشتراط أو صحة الوضوء لابد من الذكر، يعني حيث أنه لو نسى الذكر فلا يصح له، فالحديث ضعيف. يقول ولكن له طرق يتقوى بها. قال حافظ في التلخيص قال أحمد ليس فيه شيء يثبت، فكل ما روي في هذا الباب ليس بقوي. وقال عقيلي الأسانيد في هذا الباب فيها لين. وقال أحمد حينما سئل عن التسمية لا أعلم فيه حديثا صحيحا. وقال أبو حاتم وأبو زرع الرازيان إن الحديث ليس بصحيح. ثم قال ابن حجر الظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا، من هذا الحديث له طرق يعني كثيرة يدل على أن له أصلا. قال الشوكاني ولا شك أن طرق الحديث تنهض بالاحتجاج بها، وقد حسنه ابن الصلاح وابن كثير، فكأنه هو ضعيف منجبر، يعني هو ضعيف ولكن له طرق يصل بها إدراج الحسن. ومن صح هذا الحديث المنذري وابن القيم والصنعاني والشوكاني وأحمد شاكر رحم الله الجميع. مفردات الحديث لا وضوء لا نافية الجنس، وضوء اسمها وشبه الجملة خبرها، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، والأصل أن نفي نفي الصحة فهي الحقيقة الشرعية وقيل الكمال، يعني الأصل أنه هو نفي للصحة صحة الوضوء وقيل الكمال، ولكن تكون نفي الوجود يعني هذا بعيد طبعا أن الوضوء أصلا موجود، يعني لا صلاة إلا بطهور، فواحد صلى بغير طهور فالصلاة موجودة ولكن غير صحيح. اسم الله أمرد به قول بسم الله، ما يؤخذ من حديث وجوب قول بسم الله عند البداء في الوضوء؟ قال العلماء لا يقوم غيرها مقامها للنص عليها. قال نويت تسمية أن يقال أن يقول بسم الله فتحصل السنة، وإن قال بسم الله الرحمن الرحيم فهو أكمل. اثنان، ظاهر الحديث نفي صحة الوضوء الذي لم يذكر اسم الله عز وجل عليه. ثلاثة، الحديث بكثرة طرقه صالح من الاحتجاج، ولذا أوجب الفقهاء من أصحابنا التسمية عند الوضوء مع الذكر وتسقط مع النسيان، يعني يسقط الوضوء مع الوجوب مع النسيان، واحد نسى فيسقط الوضوء. يعني نفرض ان الحوض في دورة المية مثلا، ولا يجوز يعني ذكر اسم الله عز وجل في هذه الأماكن تنزيها لاسم الله عز وجل، فأيضا يعني لا يذكر يعني باللسان ولكن بالقلب. خلاف العلماء، اختلف العلماء في وجوب التسمية عند الوضوء، فذهب الإمام أحمد وأتبعوه إلى أنها واجبة في طهارة الأحداث كلها، ودليلهم حديث الباب وغيره. قال البخاري إنه أحسن شيء في هذا الباب، نقول أن أحسن شيء أو أصح شيء لا يدل على الإيه؟ الصحة. يعني قد يكون أكثر الأحاديث يعني أحسن الأحاديث يعني من حيث يعني قلة أسباب الضعف يكون أقلهم ضعفا. وقال المنذري لا شك أنه أحاديث التسمية تكتسب قوة وتتعاضد بكثرتها، وقال لكثير يشد بعضها بعضا، فهو حديث حسن أو صحيح. وهذا القول من مفردات المذهب لوجوب التسمية عند الوضوء. في حاجة تانية قلنا من مفردات المذهب مرين بها الآن اللي هو وجوب المسح على إفراد الإمامة بالمسح، قلنا دي من مفردات المذهب، يعني المذهب الحنبلي بس اللي قال يجوز المسح على العمامة وحدها دون أن يمس أي جزء من الشعر، ولا إما ثلاثة على خلافية. وهذا أيضا من مفردات المذهب الحنبلي، وهو وجوب الإيه؟ التسمية، وجوب التسمية عند الوضوء. يقول وهذا القول من مفردات المذهب. قال في شرح المفردات الصحيح من المذهب أن التسمية واجبة في الوضوء، وكالوضوء الغسل والتيمم، وهو مذهب الحسن وإسحاق. وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنها سنة، يعني التسمية ليست بواجبة، وعدم وجوبها رواية عن أحمد، اختارها الخرقي والموفق والشارح وغيرهم. يعني الأئمة الثلاثة على أن التسمية سنة ليست واجبة، وفي يعني قول أيضا للإمام يعني أحمد اختارها الخرقي من الحنابلة والموفق ابن قدامة والشارح وغيرهم. قال خلال إنه الذي استقرت عليه الرواية، وقال الشيخ تقي الدين لا تشترط التسمية في الأصح، وقال أحمد لا أعرف التسمية حديثا صحيحا. ذكرنا أن مفرداتها ليست صحيحة، ولكنها يعني جميعا تشير إلى أن الحديث له أصل. وقال أحمد لا أعرف التسمية حديثا صحيحا. وقال المجد هو أبو البركات ابن تيمية جميع أحاديث التسمية في أسانيدها مقال. وقال السخاوي هو تلميذ الحافظ ابن حجر صاحب فتح المغيث لا أعلم من قال بوجوب التسمية إلا ما جاء في إحدى الروايتين عن أحمد. الحديث السابع والأربعون يقول وعن طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، يعني مضمض مثلا ثلاثا ثم يستنشق إيه ثلاثا. وهذا الحديث كان ضعيف، وهيأتي يعني بالجمع بين المضمضة والاستنشاق، وهو حديث يعني صحيح اللي هو ثم تمضمض واستنثر ثلاثا يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، يعني نفس غرفة الماء بيمر جزء على فمه للمضمضة وجزء على أنفه للاستنشاق والاستنثار. فذكر هذا الحديث الضعيف أولا ثم أتبعه بالحديث الصحيح، كما فعل يعني في حديث يعني مسح الأذنين، يعني ذكر أنه أخذ للأذنين ماء جليلا ثم ذكر الحديث الصحيح أنه هو يعني لم يأخذ يعني من الأذنين ماء جديدا والأذنان من الرأس، ومسح الأذنين بماء الرأس. فلعل الحافظ يعني ذكر هذا الحديث يعني حتى ينبه إلى ضعفه، بحيث أن لو أحد عالم الحديث الأغلى والجمع بينهما فقال له أحد أنه يفصل بينهما، فهو يريد أن يقف طالب العلم أن حديث الفصل ضعيفة، وأن صحيح الجمع يعني بغرفة واحدة للمضمضة والاستنشاق. فحديث طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. الحديث 47. وعن طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. درجة الحديث يقول حديث ضعيف. قال المؤلف أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. وخلف التلخيص الحبير فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. ليث بن أبي سليم غير الليث بن سعد. ليث بن سعد إنه مصر يعني في زمن كبار أتباع التابعين. فالليث طبعا إمام، يعني كان الإمام مالك إذا حدث عنه يقول حدثني من أرضى يعني دينه وعلمه، فكل من قال عنه ذلك فهو الليث بن سعد. أما ليث بن أبي سليم فهو ضعيف. زي ابن عربي وابن العربي، فابن عربي النكرة الصوفي صاحب فتوحات المكية. أما ابن العربي المعرفة فهو إمام من أئمة السنة، يعني معاصر لابن حزم، وبينهم صولات وجولات صاحب شرح الترمذي عارضة الأحوذي. قال ابن حبان يقلب الأسانيد، ليث بن أبي سليم يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل، ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم، تركه ابن القطان وابن معين وأحمد. وقال النووي في تهذيب الأسماء اتفق العلماء على ضعفه. مفردات الحديث يفصل يقال فصل يفصل فصلا من باب ضربا، والفصل هو التفريق بين شيئين، ومعنى فعله صلى الله عليه وسلم أنه يفرق بين المضمضة والاستنشاق، فيأخذ ماء للمضمضة ثم يأخذ ماء جديدا للاستنشاق. بين ظرف ومبهم لا يتبين معناه إلا بإضافته إلى اثنين فصائلا كهذا الحديث. وقد تزد الألف لإشباع الفتحة بين، كما جاء في حديث أبي هريرة في قصة أيوب، بين أيوب يغتسل عريانا. وقد تزد فيه ما بينما، فيكون بينما فإذا أشبع أو مع الإشباع زيدت فيه ما، فحينئذ يكون ظرف زمان بمعنى المفاجأة. الحديث 48 يقول عن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء قال ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، يدل على أن من غرف واحدة يمضمض ويستنشق ويستنثر. أخرجه أبو داود والنسائي، وهذا الحديث صحيح. ذكر المؤلف في الترخيص روايات المضمضة والاستنثار من كف واحد عن علي أنها في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي سنن ابن ماجه، والرواية الثالثة التي معنا في هذا الحديث. وذكر رواية ربيعة التي أفردها فيها المضمضة عن الاستنشاق، تلك الرواية التي أنكرها الصلاح، ولكن المؤلف أيدها بقوله قلت روى ام السكن في صحيحه عن شقيق بن سلمة وأبو وائل قال شهدت علي وعثمان توضأ ثلاثا ثلاثا وأفرد المضمضة من الاستنشاق، ثم قال هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ. فهذا صريح في الفصل، فبطل إنكار ابن الصلاح، فإسناد الحديث صحيح، وممن صحاه ابن ملقن. الكف يقول مؤنث هو من الكوع إلى أطراف الأصابع، والمراد من غرفة واحدة من الماء. تمضمض يقال مضمض، يمضمض مضمضة يعني حرك الماء بإرادته في فمه. استنثر يقال نثر ينثر نثرا من باب قتل وضرب، والاستنثار إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق الذي هو إيصال الماء إلى جوف الأنف. الحديث الثالث يعني في نفس الباب يعني مضمضة واستنشاق هو رقم 49. يقول عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم أدخل يده فمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء قال ثم أدخل يده فمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا. متفق عليه. مفردات الحديث كف واحد، الكف هي من الكوع إلى أطراف الأصابع، جمعه كفوف وأكف، ولكون تأنيثه مجازا جاز نعته بلفظ واحد. ما يؤخذ من أحاديث الثلاثة حديث طلحة يدل على استحباب الفصل بين المضمضة والاستنشاق، وذلك بأن يأخذ لكل واحد ماء جديدا ليكون أبلغ في الإسباغ والإنقاء. يعني كان حديث ضعيف. حديث علي يدل على استحباب المضمضة والاستنشاق من كف واحد بثلاث غرفات مراعاة الاقتصاد، يعني في ماء الوضوء، ولأن الفم والأنف جزءان من عضو واحد وهو الوجه، فيأخذ ماء واحد للمضمضة والاستنشاق، فلا يأخذ ماء واحد للرأس والأذنين. ثلاثة، حديث عبد الله بن زيد يدل على استحباب المضمضة والاستنشاق من كف واحد بثلاث غرفات أيضا. أربعة، يقول أحسن توجيه للجمع بين هذه النصوص هي إعمالها. طبعا لو صحت الأحاديث الثلاثة فيكون إعمالها يعني جميعا هو الأفضل، يكون مرة يفعلها كذا ومرة كذا، وحملها على تعدد الأحوال زي اختلاف يعني صيغ استفتاح الصلاة وصيغ التشهد وبعض الأذكار، فقال الأفضل هو يكون هذا مرة وهذا مرة من باب يعني إعمال كل الشرع. فيقول أحسن توجيه للجمع بين هذه النصوص هو إعمالها وحملها على تعدد الأحوال واختلاف الصفات يعني في كل مع كل مرة. قال ابن القيم: وكان صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة وتارة بغرفتين وتارة بثلاث، وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه، ولا يمكن في الغرف إلا هذا، ولم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة. ولفظ أبي داود مضمضة في الكف الذي يأكل فيه الماء، ولفظ النسائي مضمضة من الكف الذي يأكل به الماء. أما حديث طلحة المصرف فلم يروي إلا عن أبيه عن جده، ولا يعرف لجده صحبة، فيكون الحديث إيه؟ مرسل. قال النووي: اتفق العلماء على ضعفه، وقال الحافظ إسناده ضعيف. وبهذا فيكون ما ورد من الصفات هو أنه يمضمض ويستنشق ثلاث مرات من ثلاث غرفات، وهذا يفهم من حديث علي وحديث عبد الله بن زيد الذي في الصحيحين. أما حديث طلحة وهو ابن مصرف عن أبيه عن جده فإنه يفصل بين المضمضة وبين الاستنشاق فيأخذ كل واحد غرفة، ولكن لم يبين عدد الغرفات، والحديث كما قلنا ضعيف لا تقوم به الحجة. آخر حديث في درس اليوم الحديث الخمسون، يقول: وعن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر، يعني لمعة يعني زي الظفر لم يصبها الماء، لم يصبه الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك. أخرجه أبو داود والنسائي. درجة الحديث، يقول: حديث حسن مع أن العلماء اختلفوا في صحته، فقد قال أبو داود: هذا حديث غير معروف عن جرير بن حازم، ولم يرويه إلا ابن وهب، وله شاهد عند مسلم موقوف على عمر. وقال المزري: في إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال. وبقية بن الوليد كان إماما، ولكن ما عابوا عليه إلا الإيه؟ تدليس، يعني كان يدلس تدليس الإسناد تدليس التسوية. وقال إمام أحمد: إسناده جيد، وقد صححه ابن خزيمة وأبو عوانة والضياء المقدسي. وقال البياقي: الواتي كلهم ثقات مجمع على عدالتهم. ويكفي أن يسوق ما قاله ابن القيم رحمه الله على هذا الحديث في تهذيب السنن. ابن القيم يعني جهد على كتاب سنن إيه؟ أبي داود. في تهذيب السنن قال: علل المنذري وابن حزم هذا الحديث برواية بقية له، وزاد ابن حزم أن راويه مجهول، والجواب عن هاتين الآلتين: أما الأولى فإن بقية ثقة صدوق حاضر، وإنما نقم عليه التدليس، فإذا صرح بالسماع فهو حجة، وقد صرح في هذا الحديث بسماعه له. فيكون يعني تزول العلة أن البقية لم يكن يعني متروكا ولم يكن سيء الحظ، ولكن عاب عليه التدليس. فكما قال الإمام الشافعي: من دلس لنا مرة فقد أبان عن عورته في الرواية، فلا نقبل منه إلا التصريح بالسماع. لابد لو ثبت أن واحد مدلس لابد أن يقول: حدثنا وأخبرنا. أما العلة الثانية فباطلة، فجاء الصحابي لا تقدح بالحديث لثبوت عدالته. أو قال أخبرني حدثني أحد الصحابة أو من سمع النبي صلى الله عليه وسلم فجهلت أين الصحابي لتضل بالحديث لأن الصحابة كلهم عدول فلا يضر الحديث جهالة عين الصحابي. والحديث معناه شاهد تعضده في البخاري ومسلم عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعائشة قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتوضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويل للأعقاب من النار. مفردات الحديث يقول قدمه القدم مؤنثة وهي ما يطأ الأرض من رجل الإنسان فوقها الساق وبينهما المفصل الرسل. الظفر في لغتان أجودها ضم الضاء والفاء. الظفر جمعه أظفار هو جسم يكاد يكون شفافا موجود على ظهر السلامية الأخيرة العقلة الأخيرة من أصابع اليدين والقدمين لم يصبه الماء أصابه السهم إصابة يعني وصل الغرض والمرض أخطأه الماء فلم يصل إليه. أحسن وضوءك أحسن فعل الشيء أي أجد صنعه فأتم وضوءك وأحسنه. ما يؤخذ من الحديث وجوب تعميم أعضاء الوضوء أن ترك شيء من العضو ولو قليلا لا يصح معه الوضوء. اثنان مشروعية أحسن الوضوء وذلك بإتمامه وإسباغه هذا نص في الرجل وقياس في غيرها يعني اللي توضأ وبقي يتلمع على قدمه لم يصل الماء لا يصح وضوء. ويقاس عليه لمن توضأ ولم يغسل يديه جيدا أو لم يعمم الوجه بالغسل فذلك الإمام مالك قال أكره الوحيدة إلا من عالم فالعالم يمكن أن يتوضأ وحيدة وحيدة يغسل الأعضاء وحيدة وحيدة لأنه يعرف حدود العضو ويستوعب العضو ولكن الجاهل يعني قد يقتصر على وحيدة فلا تتم الوحيدة فلا يصح وضوء. يقول ثلاثة أن الخدمين من أعضاء الوضوء وأنه لا يكفي فيهما المسح بل لابد من الغسل كما جاء صريحا في آية المائدة لأن الشيعة يقولون بالإيه بالمسح حتى يقولوا بمسح والإيه بأصبع واحدة على ظهر القدم هكذا يعني مبالغة في معاندة السنة هم يقتصروا على المسح استدلالا بآية بقراءة الخفض وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. هي القراءة صحيحة ولكن العلماء قالوا هي تشير يعني إلى المسح على الخفين. وطبعا اللي بيبين القرآن فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم فالسنة هي المبينة للقرآن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين للقرآن فلم يثبت يعني في مرة واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم مسح على قدميه المكشوفتين ولكن مسح على الخفين. فالشيعة قبحهم الله يقولون بعدم مشروعية المسح على الرجلين وعدم الغسل وذلك يعني العلماء أدخلوا يعني مسح الخفين في العقيدة يكون ونمسح على الخفين يعني سفرا وحضرا. إنكار أيضا خوارج يعني حديث المسح على الخفين والشيعة يعني عكسهم يقولون بالمسح على القدمين المكشوفتين ودائما أهل السنة وسط يعني بين من تلعبت بهم الشياطين فأوقعتهم في الإفراط أو التفريط فهم وسط في هذا الباب بين الخوارج الذين يقولون بعدم مشروعية المسح على الخفين وبين الشيعة الذين يقولون بالمسح على القدمين وهما مكشوفتان فيقولون بوجوب غسل القدمين المكشوفتين ومشروعية مسح الخفين للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. أربعة يقول وجوب الموالاة بين أعضاء الوضوء. الموالاة غير الترتيب ترتيب كما قلنا يبدأ بما بدأ الله به ترتيب اليدين ثم الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم القدمين. الموالاة هو ما يفرق بين غسل الأعضاء يعني بوقت واتسع يغسل وجهه وبعد نصف ساعة يغسل يديه أو يمسح على رأسه. وقال حد الموالاة أنه يغسل عضو قبل جفاف العضو السابق. وجوب الموالاة بين أعضاء الوضوء فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يرجع ليحسن وضوءه كله هذا دليل على إيه؟ على الموالاة لأن كان يمكن أن يقول له اغسل هذا الجزء من قدمك لأنه رأى يصلي وفي قدمه مثل الظفر يعني يلمع لم يصبه الماء فكان يمكن أن يغسل هذا الجزء ولكن لشرط الموالاة يعني أمره بأن يعيد الوضوء، فهذا يدل على اشتراط الموالاة. فالحديث قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لن يصبه الماء، فقال ارجع فأحسن وضوءك. فلو كانت الموالاة غير واجبة لقال له اذهب فاغسل قدمك أو اغسل هذا الجزء من قدمك، ولكن لوجوب الموالاة يعني أمره بأن يعيد الوضوء يعني مرة ثانية وأن يحسن وضوءه. فالحديث يدل على وجوب الموالاة بين أعضاء الوضوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يرجع يحسن وضوءه كله من أجل تأخير غسل الرجل عن بقية الأعضاء، ولو لم تعتبر الموالاة تقتصر على أمره بغسل ما تركه فقط. خمسة، يقول تعين الماء في الوضوء فلا يقوم غيره مقامه. ستة، وجوب يعني ما يجوز الإنسان يتوضأ بموارد مثلا أو بحبر أو بشاي، لابد من أي من الماء حتى لو كان متغير اللون بطول المكث أو الرائحة بأشياء يعني طاهرة ولكن لم يخرج عن اسم الماء. لو سألنا ما هذا فهنقول مثلا ماء أو فما دام اسم ماء يجوز التطهر به. تعين الماء في الوضوء فلا يقوم غيره مقامه. ستة، وجوب المبادرة إلى الأمر المعروف وإرشاد الجاهل والغافل لتصحيح عبادته. سبعة، أن أحسن الوضوء هو إتمامه وإسباغه ليعم جميع العضو المغسول. ثمانية، يقول خص النبي صلى الله عليه وسلم الأعقاب بالعقاب بالنار لأنها لم تغسل غالبا، لأنها التي لم تغسل غالبا والمراد صاحب الأعقاب لأنهم كانوا لا يستحقون غسل أرجلهم في الوضوء. تسعة، في الحديث استحباب تحريك الخاتم والساعة في اليد ليحصل اليقين إلى وصول ماء الوضوء إلى ما تحت ذلك. وقلنا لو في شعر أو تجويفات يتعهد هذه الأماكن حتى يصل ماء إلى البشرة. خلاف العلماء، ذهب جمهور العلماء إلى وجوب استيعاب أعضاء الوضوء بالماء لما ثبت في الصحيحين ويل للأعقاب من النار. هذا تهديد بالنار يدل على وجوب يعني تعميم الأعضاء بالغسل. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يعفى عن نصف العضو أو ربعه أو أقل من الدرهم. وطبعا هذا إعمال بالعقل وإحسان الظن بالإمام أبو حنيفة أنه لم يبلغ هذا الحديث، لأن الأخبار يعني كانت قليلة بالكوفة فكانوا يلجؤون كثيرا إلى الاستحسان والقياس ثم تصح الأحاديث بخلاف استحسانهم وقياسهم. وطبعا الحديث يعني رد صريح على هذا المذهب. يقول ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يعفى عن نصف العضو، جزء كبير من يغسل نصف الذراع أو نصف الوجه، فهذا يعفى عنه إلى أنه يعفى عن نصف العضو أو ربعه أو أقل من الدرهم، وهي روايات تحكى عنه والصحيح عنه أنه يجب الاستيعاب. يعني كأنه أيضا يدافع عن الإمام أبي حنيفة، يقول صحيح عنه أنه يجب الاستيعاب لجميع الأعضاء. نكتفي بهذا القدر وننظر في بعض الأسئلة. هل شعر الوجنة من شعر اللحية وهل يجوز يعني حلقه أم لا؟ اللي هو على الخد يعني لا يجوز حلق يعني أيضا، سواء قلنا أنه هو من شعر اللحية أو ليس من شعر اللحية، فهو الواقع يعتبر من شعر اللحية يعني، ولكن لا يجوز حلقه لأن الأصل يعني لا نغير خلق الله إلا بإذن الله. فنتف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظافر والاختتان هذا تغيير لخلق الله ولكن بإذن من الله، فلا يجوز يعني إذا يعني شعر الوجنة إلا إذا كانت أشياء مرضية، يعني إنسان زي امرأة مثلا تنبت لها لحية مثلا أو شعر في أماكن يعني غير معتدل، حالة مرضية نتيجة لبعض الهرمونات في الجسم، فإن كان كذلك فمن باب العلاج يزال، ولكن إذا كانت أمور يعني طبيعية لا تزال. أخ يقول معي مبلغ من فوائد مكتب البريد ماذا أفعل به؟ نقول تصدق به على الفقراء، لا يوضع في عبادة في المسجد ولا طباعة يعني كتب شرعية، ولكن يعني في المصالح العامة، دورة مياه المسجد، فقراء مستشفيات وهكذا. أبي مؤمن على حياته شركة التأمين على الحياة، وحاليا صرف من التأمين وهو في أشد الحاجة إليه، هل يجوز أن أخذ من هذا المال؟ وأنا في أشد الحاجة إليه، هل يجوز أن نأخذ من هذا المال لاستخدامه في حاجة أم ماذا أفعل؟ نقول أنك هذا المال يعني صبر أيضا وغل العمى وعلى الفقراء، وأن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، الله جل يرزقه مال الحرام، يكون محتاج لهذا المال حرام يعني يبيح له هذا المال. هل هناك كراهة في من المؤذن أو من قام بالصلاة؟ يعني السنة أن يعني يقيم يعني المؤذن غير الإمام، يعني المؤذن يؤذن والإمام يصلي بالناس، ولكن كون الإمام هو المؤذن هذا خلاف السنة، ولكن لا نقول حرام، هذا يحتاج إلى دليل. هل يجوز الكلام أثناء الوضوء؟ يعني الأصل الإنسان لا يتكلم أثناء الوضوء إلا بالذكر يعني، ولكن لا نقول أيضا أنه حرام يعني. هل يجوز رش الماء المقروء عليه في الحمام؟ طبعا المقروء عليه القرآن لا يغلب في الحمام، يعني مكان خاصة كان في دورة المياه يعني، فلا يجوز يعني إلقاء في الحمام. هل يجوز في التعامل مع النصارى أن أبدأهم بالكلام دون السلام؟ نعم، لا تبدأ اليهود النصارى بالسلام، لأن المؤمن عزيز والكافر ذليل. وهل الابتسام في وجههم يعني من البدء بالسلام؟ يعني هذا من حسن المعاملة، من حسن الخلق، يعني لو ابتسم في وجهه لأنه بيدعو إلى الله أو لأنه يريد أن يريه أخلاق المسلمين، فقولوا للناس حسنا، فنقول الإنسان يكون أخلاقه حسنة مع الناس كلهم وليس مع المسلمين فحسب، ولكن البدء بالسلام فيه نص، فلا يبدأهم بالسلام. هل يجوز عند رؤية الإخوة بعضهم لبعض أن يعانق بعض أم أن هناك نهي عن ذلك؟ هو السنة المعانقة بعد السفر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى جعفر وأتى يعني بعد أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فقال لا أدري بأيهما أفرح، يعني بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، واعتنقه وقبل بين عينيه، فيجوز معانقة بعد السفر. وطبعا يعني فعل بعض الناس يعني ليس حجة على الايه على الشر، يعني يكون بعض الإخوة يفعلون ذلك أو يفعل به ذلك الإنسان بيعتنقه، ليس هذا حجة يعني على الشر، فالمعانقة تكون بعد السفر. لو أن شخص لديه مال وأنا أريد أن سلعة فاشتراها وباعها لي بالتقسيط، فهل يجوز؟ وفي الواقع الناس يتحايلون على الربا، يعني واحد عايز مثلا سلعة واحد معه فلوس فبيذهب معه عند البائع ويشتري له السلعة مثلا بمئة ويعطيها له ويقسط عليه 120 أو 130، فيعني هذا نوع من التحايل يعني على الربا. فهو الأصل أنه لو يريد يتاجر يستعمل هذا المال في التجارة، يشتري السلعة وينقلها إلى رحاله إلى بيته أو إلى دكانه أو إلى مخازنه ويبيعها بعد ذلك، ولكن لا يأخذ شخص معه إلى تاجر ويعطيه السلعة قبل أن يحوزها إلى رحاله. طلبة في كلية في بلد آخر هل يقصرون أم يتموا، مع العلم أنهم يجلسون فترات كبيرة؟ كنا ذكرنا أنهم لهم أكثر من مكان إقامة، فهم يتمون في بلدهم ويتمون في مكان الكلية ويقصرون الصلاة في السفر يوم السفر. كم من المدة تكفي في الجلوس تحت أقدام العلماء قبل البدء بالدعوة؟ كم سنة؟ نقول يعني مع المحبرة إلى المقبرة، يعني الإنسان لو قال أنه عالم فقد جاهل. فالشيخ الألباني كان يعني كأنه طالب يعني علم صغير يعني، وظل يعني في علم الحديث أكثر من 50 سنة. نكتفي بهذا القدر، وفق لهذا استغفر الله ربنا، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.